تمكن من هذا النذر هذا الحج هذا العام هل يقضي العام المقبل؟ اي نعم يقضيه. اذا قضي يقول يكفر كفارة يمين لفواز التعيين، اذا مات يقضى عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.